عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة صدق الله العظيم معنان آية تكنا أكن در درسو سورة سورة المدثر جأمتي إسين سورة مكاتي آيان إسئي شنتمي جها لكويس إسئي ترباتمي أفري إسين إيغا سورة مزملي بوته بسم الله الرحمن الرحيم جل أمني مكا ربي رحمتك أبوتي يا أيها المدثر يا إرجماخية كان هقا قرآن إرتبؤ قامني ديل الله هجو تكا ويا أبنر أفتو إن نبي محمد قم فأنذر كأيتي أرم كفارا إتآت إبدا كان يو أمنوباتا إسام مدتون إسان صداتشسي أك أمنا إسان قدي آيان نشننتن آيتا در در صوبوت إسلامت نميام أت أججي مالف آيان در در صوبوت نبي يما نبي محمد بيسفته آية اقرأ هنغ آية ما لم يعلم جت قيوت أمو كان قرآن الرائي قسيب إيه دلقا نمك أجيل شؤت كأي جئين يا أيها المدثر هنغ والرجز فهجر قيوتي أجرى نبي محمد إسلامتي نما يامو كفار مكة جلق أبي أنذر جتشون إبدان إسان صداتشسي يو أمنوباتا جتشو وربك فكبر ربيك وان إسان هملهن درا قدسي وثيابك فطهر هجوته وان نجسة يهن درا قل قل ليسي وان أكفنشاني ديقاف أرى طهارسي تكا معنان وثيابك فطهر جتشؤو هجوته هن إيرسني تكا إيرسته لفرن هركسني قباب سجتشو والرجز وربي أجت كفار إبادو كان أكا مكا takkaan maafa fahjur dhiisii irraa fagaadhu walaa tamnun waa hin kennin tastakfir waan kennite saniin waan sanirra guddo'oo namarraa argatu'uuf jecha waan xiqqoo kennitee waan guddoo argatu'uuf waa namaan kennin takkaa waan namaa kennitu waan guddo'otti hin hisaabin yookaa hin lakkaawin jechu walirabbika fasbir rabbuma keetii je'i obsa qabaadhu takkaa obsi waan dalayduufi waan dhiiftu ammallee balaa hundarratti obsi fa'idaa nuqira finnaaquur gaafa yookaa guyyaa garri lammeysa'aa afuufamte fadhaalika yawma idhin guyyaan sun yawmun casiir guyyaa dubbiin jabaattee haalli hammaate calal kaafiriina gayru yasiir guyyaa kaafira irratti dubbiin hin laafne kan isa keessatti cinqii jabduu argan eega jiraachifamanii akka duritti deeffamanii waan addunyaa irratti dalagan hundarraa gaafatamanii ذرني ومن خلقت وحيدا يا إرجماخ يا محمد نافي نمن كبا إساء أومي كان واتكن أبن ولت إيسي نافي إساء ولت إيسي ننكت آتا أرارهم بربادني في وجعلت له مالا ممدودا كانن إيغن هريم لي إساء أومي هري إساء كنّي itti bal'ise beeyladaa fi midhaan fi naggada isaa heddummeeysee walitti isaa dhaabee wabaniina shuhuuda ammallee ilmaan isaa heddummeeysee kanneen bakka dhiiraa gayanii wal gaya hunda wajji dhufan takka wajji dhaabbatan kan hogguma takka biraahin dhabamne wamahattu lahu tamhiida kanin waa hunda keessatti isaaf bal'ise umrii dheeressee dureessa isa godhee summa yaxmacu an aziid kan eegan akkatti wahayyuu isaaf kenne waan biraa isaaf kennuu takkaa ida'uu barbaadu takkaa kajeelu كلا لك هن خجيل إساف هن إدأو أن نمك أنني أن إساك نردت قلتنا قل شوفا أنني برا إذا أمل نما براكا أك إساك هن إدأو في كان أك إساك نامتي إنه كان لآياتنا عنيدا إن قرآنك هن مرمو تره qeebaluu dideeti inumaa dura dhaabbataa waa moromuun waa sadiirraa dhufti sadeen takka if guddisu lammeeysan haala yookaa amala hammaatu sadeeysan ayliin tuqamu namni haqa didu haala sadeen kanarraa haala tokko qabaatuu hin oolu yoo haala sadeenuu walitti hin qabatin saurhiquhuu sacuuda nama qur'aana qeebaluu didu san azaaba jabaa seenu uttin isa dirqa yookaa gidda urhiquhuu jechuun dirqa yookaa gidda jechuu sacuuda jechuun azaaba jabaa hindandayamne jechu takka sa'uudaa jechuun dhagaa guddaa siidaa ibidda keessa jiru koru'utti giddamee hoggaa waa argee kore ibiddatti irraa qaara kan ammas deebi'ee koree kufu akkanatti zalaalamii qixaaxama. Namni akkanatti qixaaxamu kun namicha tokko kan Waliid ibnul Mughiiraa je'amu. Waliid ilma Mughiiraa je'amu abbaa Khaalid ibnul Waliid kan matootii kuffaara makkarraa akkaan beekamaa ta'e. Namichi kun nama akkaan afaan arabaa beeku. Qur'aanni kun waan maraatan namni ayliin qabne namni ayilii hin qabne je'uun isa dhibe takka isa dhibde waan qur'aanni dubbii bareedduu gatii guddoo qabdu ta'eef. Ammas qur'aanni kun waan warri raaga laalu je'u jechuun isa dhibde akkasuma waan wallisaan je'u jechuun isa dhibde waan inni qur'aanni jechu'u waan jarri kun je'u hundarraa ol ta'eef waan qur'aanni kun waan namni arabaa kan afaan arabaa akkaan beeku fiduu hin dandeenye ta'eef jecha innahu fakkara duuba namichi Waliid je'amu sun maaluman qur'aana kanaan je'ee arrabsa je'eeti yaadee yaada if keessa deddeebisee waqaddara waan je'u muratee likkeessee faqutila duuba azabame addunyaa irratti kayfa qaddara akkuma fedhettu waan qur'aanan je'u mure haa muru summa qutila kayfa qaddar namichi sun aakhiraattis waanuma muree qur'aanan je'u irratti qixaaxama summa nadara namichi sun eega waan qur'aanan je'u muratee gara atti qabatee warra isa maddii taa'u laalee takkaa waan je'uudhaa deemu akkaan qaqqabee laalee summa cabasa eegasii akka namni bala'aa deemu fuula bututti fuula butee wabasara ammallee fuula butuu itti jabeessee fuula if gurraachomsee summa adbara eeguma qur'aanni haqa tayuu argee amanu irraa garagalee wastakbara karaa nabi Muhammad itti isa yaamu deemu irraa if guddisee faqaala wanni je'e in haadhaa illaa sixru yu'thar wanni Muhammad dhufeen kun falfala yookaa sixrii namarraa barata malee waan biraatii miti إن هذا إلا قول البشر قرآنكن ونمنج أملي ورب بوسامت جئ نمجكن أدو رب ما يو قرآن ونمنج أو ونمنج أو دن ديوتاي إسن نم عرباتي إن أفان عرباتي kan akka isaa fidaa yoo hunda isaa fiduu dadhabdanillee garii isaa odoo aayata takka suuraa kudhanillee taatee fidaa je'eenii fiduu dadhabanii jiranuu namichi sun moroma'aa jecha qur'aanni waan namni je'u je'a. Duuba rabbiin akki je'e sa usliihi saqor namicha akkas je'u san ibidda jahannam kan saqar je'amun seensisa wamaa adraa kamaa saqor waan ibiddi saqar je'amu ta'e maaltu si beeysise laa tubqii walaa tadhar nuutu si beeysisaa ibiddisun hoggaan nama gubu fooni fi morgaya laf irratti hin hambisu kan hoggaa irraa fixe mara deebi'ee mayru lawwaaxatun lilbashar ibiddisun coraa namaati gubee arraaba alayhaa tisaata ashar ibidda jahannam san namni dubbiin isaa harka jirtu kanneen irra dhaabbatanii dalaysiisan matoota malaayika'aa 19 kan hundi isaanii 1,000 if jalaa qabu namichi kaafiraa tokko orma kuffaaratiin akki je'e orma ibidda eegu malaayikaa 19 sanirraa 17 anaatu isinirraa mala itti dhawaa isin lama qofa dandayaa je'een inni nama akkaan jabeenya qabu duuba rabbiin akki je'e wamaa jacalnaa ashaaba annaari illaa malaa'ika warra ibiddaa malaayikaa malee nama biraa hin goone duuba malaayikan warra namni dandayuu miti akkas hin seeyinaa jechuu ammas ormi kuffaaraa gariin maalif rabbiin malaayikaa ibidda keessa dalaydu nama 19 qofa godhe jennaan rabbiin akki je'e wamaa jacalnaa iddatahum illaa fitnatan lilladhiina kafaruu wanni lakkooysa warra ibiddaa 19 gooneef warra rabbitti kafare mokkoru uufi yoo dhugo oomsuu baatan kufrii ida'atanii ammoo yoo hijibsiisuu baatanii dhugo oomsan amananii jannata seenan jecha'aafi haa ta'uu ormi kuffaaraa dhugo oomsanii hin amanne maalif lakkooysa kanarra ida'uu oole akkamitti malaayikan hangi kun waan namaa fi jinni irraa qixaaxamu qixaaxuu dandaya je'anii qishnaa godhanii jallina ida'atan liyastayqina alladhiina uutul kitaaba wanni lakkooysa isaanii hangas gooneef akka yahuudan akka nabi Muhammad ergamaa rabbii ta'e hubattu'uufi waan malaayikan azaabaa 19 jechuun kitaaba isaanii tawraat keessa jiruuf wayazdaada alladhiina aamanuu iimaanaa akka warri isaanirraa amane yahuudarraa amane iimaanni isaaf ida'amuufi waan dubbiin qur'aanni dubbate tun kitaaba isaanii keessa jirtuuf jecha walaa yartaaba alladhiina uutul kitaaba ammallee akka ormi nasaara'aa akka nabi Muhammad ergamaa rabbii ta'e hin shakkine'eefi wal mu'minuun ammallee akka ormi mu'minaa kan nasaaraa malee jiru akka nabi Muhammad ergamaa rabbii ta'e hin shakkine'eefi dubbiin tun kitaaba rabbiin buuse hunda keessa jirtii hubatanii iimaana ida'ataniif waliyaquula alladhiina fii quluubihim marad akkammallee warri qalbii isaanii keessa dhukkubni nifaaqaa jiru walkaafiruuna ammallee akka ormi kaafiraa kan makkaa je'uufi takkaa gaafatu'uufi maadhaa araada allaahu bihaadhaa mathalaa maali wanni rabbiin lakkooysa malaayika'aa 19 kana dubbateef takkaa dubbatu'utti fedhe sun waan aylii teenya seenuu miti maaliif rabbiin لكويس سن دبته جاني دوب ربين اكجئ كذلك ربين اكما وروان اني جئو دد جلسي وروان اني جئو هند رجو اومس اجل جتي يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء نما فد جلسي كم فد اجل جا نمني ما كان قوت ما كان دليد جئ إسا قافته انجر وما يعلم جنود ربك إلا هو جندي ربي كيتي ملائكة إسات في هم نإساني أما اللي ور إساني وج دلق نمني هنغنا بيخو نمني هنغنا بيخو دن ديو هنجر يو ربي توك جتات ملي تناف جتش ملائكة خلسي لنسا دبتون جندي ربي تتو هنغس جتش اوفي متي وما هي إلا ذكرى للبشر إبد أزابا كان دب النسون وامبراتي متي قرس نماتي أكا إسا صداتني أجيلني إيف دبني كلا والقمر دقيا جئان إسني خخطي والليل إذ أدبر أما اللي هل كان قيابو دأفون خخطي يو إذا أدبر جن تكا هل كان أفيد برون إسني خخطي يو إذ أدبر جنيك أران والصبح إذا أسفر أما اللي قنما هقا إني باي إفين إسني خخطي إنها إبد جهنم تكا سكر كان ور ربي تكفر إتقوبة سن لإحدى الكبر بلا قرقد أراي تك نذيرا للبشر بلا إرى نما صدا تفنرى كان تاته لمن شاء منكم أن يتقدم نما إسنرى جنة التدبرو في إيف وان قاريد لقي درفته أو يتأخر تكا نما إسنرى إبدت بود آنو في إيف رب التكفري وان همتو دلقي كل نفس بما كسبت رهينة لبون هندي وان همتو دلي ديف أبمتي إتآت أمتي يو كافرتاتي زلالمي إلا أصحاب اليمين ور مرقام لي إسان ور رب التأمني إسان هنقما دلي يوكا بل ليس إسانتي قبتني إتآت أمني زلالمي إتآت أم أرى نقايا بياني في جنات يتساءلون إسان جنة سينانيتي جنة كيستي والققافة عن المجرمين هال كفار الرا والقافة تكا كفار قافة ما سلككم في سقر مال والنئس بلستا كان إبد جهنم إسن سينسس جأني أرم كفار قافة قالوا لم نك من المصلين قافنان وان ديب سنيف وان أزاب جهنم سينف نوت ور صلاة الرا هنتين أمني هنسلان جتشو ولم نكن نطعم المسكين أمس وان إبد جهنم نسينسس نوت ور هيس بيليا نياتشس كان هاجما هاجا باسو تيو هنتريني وكنا نخوض مع الخائضين أمس نوتو ور وان هم تؤتسيني وان هم تؤون قرآن تكا إسلام دبة وجي وان إسان دلغنت سيني وان إسان دلغن دلغو تره وكنا نكذب بيوم الدين أمس نتي وياك يا ماء ويانك يا ماء هن أفو جنيتي نمن نتوفى ننجئ خجب سيسو تره حتى أتانا اليقين هنغا دوت نتوفتي إجان قررت فما تنفعهم شفاعة الشافعين دوبا ور كفر إرت دؤسا أرار ور أرار رب الرنماف بربادو إسانهم فيدو أرار أنبياء كم ملايكاء كان ور ربي افتولي رب الر تكا رب الر إيفما إساني برباد إساني هنتلت عذاب ربي جلا إسان هم بافت شفاعة هن أرقة جتشو فما لهم عن التذكرة معرضين ما لون أرقة كان إساجأني والربين إتئسان قرسر قرقلنيف قرس ربي كنر قرقلو كيس فايدا مالت إسان فجرة فايدا تك سنر هن أبا جتشو هن أرقة جتشو فايدا قرس ربي أبتو كيس إسان فجرتي هاتيو كرا ربي كيبلو ددنيتي إسلام الرا قرقلا تكا إرا أرئا كأنهم حمر مستنفرة إسان أكها الرديدو قغتتت إسلام الرا قغتا فرت من قصورة أكها الرديدو لينجة إيفاف قغتتت نما إسلامت إسا يا مرة قغتا إيسا هال إساني أكهالها الرديدو أوتا لينجة راتكا نما إسي أجيس أودي مرة ليس توتي بل يريد كل امرئ منهم أرم كفارا هندي إساني والنفئ أن يؤتى صحفا منشرة أدان كتاب محمد التأمنا جئو كان هجمسا كتب من رب الرا أرجتو كلا بل لا يخافون الآخرة لك جرس عذاب آخر آهن صدات كلا إنه لجيا قرآنك تذكره قرس وان خير إت نمكاس شر إرا يوكا همت أرا نمأو فمن شاء ذكره دوبة نمني تلتو إفين فتح قرآن كانك أرأيتي اتدلق وما يذكرون إلا أن يشاء الله نمتو كلين يا ربي فتح ملي قرآن كانك أرأي اتأمنوهن دندي نم ربينك أجيلتي نمني جلسهن جيرو أكما نم ربين جلسه نمنك أجيل شهن جره مالف واتكلين فئي ربي ملين تاتو هو أهل التقوى رب ما تكتش كان إسا صداتو هك أقلأتو وأهل المغفرة أما اللي إسما كان نم إسا صداتو أرارمو درسين إبسدي في سدتمي شنيسو دا هنغن